هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أمين أحمد سيد علي المقيم في نجع الغرفة قرية نزلة عمارة مركز طهطة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: حصلت على دبلوم الزراعة سنة 1993 قسم تصنيع زراعي، يعني من 24 سنة. اتقدمت في مسابقات كتيرة للحصول على فرصة عمل مناسبة، وكان أمل أشتغل في مجال تخصصي وهو التصنيع الزراعي، لكن للأسف ما توفرتش الفرصة لغاية ما وصلت لسن 43 سنة. وكنت اتقدمت بشكوى في وزارة القوى العاملة، وبالتحديد في 29 أكتوبر 2013، وكانت المفاجأة اني لقيت اخيرا رد من البهوات على شكوتي، وبيستدعوني لمكتب عمل طهطة شارع المستشفى القديم ومعايا اوراقي الرسمية. جهزت الاوراق المطلوبة وجريت على مكتب العمل في اليوم المحدد. اخدوا مني الاوراق كلها وقالوا لي: احنا حنسجل بياناتك كلها وحنسلمك كعب عمل، وكلها ايام ودورك حيجي وتستلم الشغل. وانتظرت لغاية ما انتهت المدة المكتوبة في كعب العمل. رحت لهم قالوا لي: حنعمل لك كعب عمل جديد، وبعدين انت ليك الاولويه في التعيين. بقى عندي 43 سنه ولسه ما حصلتش على حق يا حضرات، وانا اهو بطالب بحقي في الحصول على وظيفه. فهل يا ترى يا ساده يا مسؤولين في القوى العامله، ويا ساده يا مسؤولين في محافظه سوهاج، هتساعدوني؟ وردا على هذه الهمسه افاد الاستاذ عليوة ثابت محمود وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بالرد التالي: تم بحث الموضوع بمعرفة منطقة شمال والتي يتبعها عنوان الشاكي، والتي أفادت بأن المنطقة استدعت الشاكي بثلاثة خطابات خلال شهر أكتوبر الماضي ولكنه لم يحضر، ثم قامت باستدعائه في أول شهر نوفمبر بشكل عاجل ولكنه لم يحضر أيضا. بهذا تكون مديرية القوى العاملة قد قدمت ما لديها تجاه الشاكي. وللعلم فإن وزارة القوى العاملة لا تقوم بالقيد إلا فيما يخص القطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فعلى من يرغب متابعة الإعلانات والمسابقات المعلن عنها في حينها. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان،